بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته. الغرور والاغترار بالعمل من أخطر الأمراض التي تصيب المسلم والتي تصيب العابد لله عز وجل، أنه يرى أنه قد أحسن وأنه قد فعل من الصالحات ما لم يفعله غيره فيغتر بذلك، ويحدث له الغرور والاغترار بعمله الصالح. يقول: اعلم أن من الناس من غرته الدنيا فقال: النقد خير من النسيئة، والدنيا نقد والآخرة نسيئة. غرته الدنيا وقال إن النقد خير من النسيئة، النسيئة اللي هي الشيء المتأخر، فقال الآخرة هو مش معاين الآخرة، هو لم يعاين الآخرة، هو موجود في الدنيا فلا يحس ولا يستشعر إلا الدنيا. وهذا محل التلبيس، فإن النقد لا يكون خيرا من النسيئة إلا إذا كان مثل النسيئة. ومعلوم أن عمر الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخرة ليس بجزء من ألف ألف جزء إلى أن ينقطع النفس. لو أن الإنسان قاس عمره حياته كلها في على هذه الأرض، عمره دي 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، 1000 سنة، طب المدة دي تساوي بالنسبة للآخرة، بالنسبة إلى الخلود لا تساوي شيء. لذلك بيقول لا تساوي جزء من ألف ألف جزء إلى أن ينقطع النفس. تفضل تقول ألف ألف ألف ألف ألف كل حد ينقطع نفسك ولا ينتهي هذا الأمر. الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء. الإنسان 60 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة، حتى لو 1,000,000 سنة، تساوي إيه في الخلود؟ وهذا الخلود إما نعيم وإما عذاب. لو إن 60 و70 سنة اللي هم في الدنيا دول كلهم نعيم، لم يصبه هم ولا غم أصلا في هذه 60 أو 70 سنة، برضو تساوي قد إيه بالنسبة لنعيم الأبد؟ ولا حاجة. وكذلك الألم والعذاب، عذاب الآخرة لا يطاق، وأيضا هو عذاب الأبد. فكأنه بقول لك إن الدنيا في الآخرة لا شيء، مفيش مقارنة أصلا بينهم. وعمر الإنسان القصير ده يستثمر في الطاعة في العبادة فيما يقرب إلى الله عز وجل. الإنسان يديم النظر إلى الآخرة، إلى ما هو مقدم عليه في الآخرة. هو عارف إن إما نعيم أبدي أو عذاب أبدي، فكل إنسان لابد أن يختار. ما يبصش للدنيا إن هو دلوقتي هو عايش بس، إن هو موجود في الدنيا ومش شايف إلا الدنيا ومش شايف إلا الأيام اللي بيعيشها. لا، هذه الأيام التي يعيشها قنطرة ومعبر إلى الآخرة. مجرد كده قنطرة الإنسان بيعبر عليه عشان يصل إلى موطنه ومكانه ومستقره. قال: وإنما أراد من قال النقد خير من النسيئة إذا كانت النسيئة مثل النقد، وهذا غرور الكفار. لأن الكفار ليس لهم نظر إلا للدنيا، هو ما عندوش أمل في الآخرة، ما بيبصش أصلا للآخرة، ما بيفكرش أصلا في الآخرة. فأما ملابس المعاصي مع سلامة عقائدهم فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا الغرور، لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة. إلا أن أمرهم أسهل من أمر الكفار من جهة أن أصل الإيمان يمنعهم من عقاب الأبد. الإنسان العاصي المذنب لكنه سليم العقيدة ومغتر، آثر الدنيا على الآخرة في في بيقول لك في شبه من الكفار في هذا الأمر، إن شبه الكفار في هذا الاغترار بالدنيا. وهنا هذا مسألة إن هو بيذكر إن العاصي شابه الكافر في مسألة الاغترار بالدنيا عشان ينفره من هذه الصفة، عشان يقبح له هذا الأمر إنه ما يغترش بالدنيا أبدا، لأن هذه ليست صفات الإيه؟ ليست صفات المؤمنين، إنما صفات الكفار. لكن العاصي مع سلامة العقيدة ناجم برحمة الله عز وجل في الآخرة، لكن شابه الكافر في هذا الأمر. ولما يعرف إن أمر ما هو من صفات الكفار فإنه ينفر عنه ويبتعد عنهم. من العصاة من يغتر فيقول إن الله كريم وأنا متكل على عفوه. البعض بيغتر يقول لك ربنا سبحانه وتعالى كريم ورحيم ومتكل على عفو الله عز وجل، ويقول لك أنا أحسن الظن بالله، ربنا هيرحمنا، نحن نخش الجنة إن شاء الله. هذا القول مع المعاصي ليس حسن الظن بالله. ولذلك قال الحسن كذبوا، اللي يقول لك نحن نحسن الظن بالله، فيقول كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لو أنك تحسن الظن بالله لابد أن تحسن العمل، لأنك تعلم أن الله عز وجل حكم عدل، فهو سبحانه لن يسوي بين الطائع والعاصي، ولن يسوي بين المؤمن والكافر، بل لن يسوي بين المطيعين بعضهم وبعض. هل كل اللي في الجنة بيتنعم بدرجة واحدة؟ لا، ده درجات كبيرة، درجات كتيرة، كل درجة أعلى من التانية في النعيم. وكل ما الإنسان بيرتفع درجة نعيمه بيزداد، ونعيمه بيزداد وبيرتفع الدرجة على أساس من عمله، مش بيرتفع وخلاص، لا، على قدر عمله يرفع في الجنة، على قدر عمله ينعم. فحتى لم يسوي الله تبارك وتعالى بين المطيعين بعضهم وبعض، لأن مش كلهم عملوا زي بعض، مش كلهم اجتهدوا نفس الاجتهاد، مش كلهم بذلوا نفس البذل، مش كلهم ضحوا نفس التضحية، مش كلهم عملوا زي بعض. فاللي يجي يعمل المعاصي ويقول لك ده ربنا غفور رحيم، نقول له نعم الله غفور رحيم، نعم هو سبحانه وتعالى أرحم بنا من الوالدة بولدها، ولكن أيضا هو شديد العقاب، ولكن أيضا هو حكم عدل. فالإنسان إذا أحسن الظن بالله يحسن العمل، إذا كان يعرف ربه لابد أن يجتهد في العمل. لذلك قال الحسن كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وربما اغتروا بصلاح آبائهم، وقد قال العلماء من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه. من رجا شيئا طلبه، أنت ترجو الجنة لازم تطلبها، لازم تجتهد في طلبها، لازم تعمل الأشياء التي تكون سببا في دخولك الجنة. أنت خايف من النار لابد أن تهرب منها، كل عمل يقربك إلى النار تبتعد عنه. من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه، ومن رجا الغفران مع الإصرار على الذنب فهو مغرور. ومن رجا الغفران مع الإصرار على الذنب فهو مغرور. وليعلم أن نعمة الله واسعة ورحمته شاملة، وقد قضى بتخليد الكفار في النار مع أنه لا يضره كفرهم. هذا الذي يغتر وقول ربنا غفور رحيم وبقول لك أنا متكل على عفو الله، بيقول له نعم رحمة الله عز وجل واسعة ونعمته عظيمة، وأيضا هو سبحانه مع أنه غفور رحيم قد قضى بتخليد الكفار في النار، رغم أنه سبحانه لا يضره كفرهم ولا ينفعه عذابهم سبحانه وتعالى، لكن هذا من عدل الله عز وجل، من عدله سبحانه أنه لا يسوي بين أصناف الناس، من عدل الله أنه لا يسوي بين الكافر والمطيع. ولذلك قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لهم كيف تحكمون. وقد سلط الأمراض والمحن على خلق من عباده في الدنيا وهو سبحانه قادر على إزالتها، ثم خوفنا من عقابه فكيف لا نخاف. الله عز وجل خوفنا من النار، خوفنا من العقاب، خوفنا من العذاب، توعد من خالف أمره وعصاه بالعذاب. إذا كان الله خوفنا من هذا فكيف لا نخاف، فكيف لا نهرب من غضبه وعقابه وعذابه سبحانه. والهرب من ذلك يكون بطاعة الله، ففروا إلى الله، فالفرار من الله إليه، اللي خاف من ربنا يفزع إليه بالطاعة، يفزع إليه بالعبادة، يفزع إليه بالدعاء، يفزع إليه بالاستغفار، يفزع إليه بالتوبة. فالإنسان المقيم على المعصية وهو يقول أنه معتمد على رحمة الله، يقول هو مغرور، غره الشيطان، ويريد الشيطان من ذلك أن يريده موارد الهلكة، لأنه طالما هو على المعصية وعلى الذنب وشايف أنه هو حيغفر له، يبقى حيتمادى في المعصية، حيتمادى في الذنب، والمعصية تدل على أختها. لذلك قال السلف: إذا رأيت الرجل مقيم على معصية فاعلم أن له عندها أخوات، فاعلم أن لها عنده أخوات، يعني الذنب ده مش لوحده، يا قبله ذنب يا بعده ذنب، لأنه المعاصي بتجيب بعضها، زي ما الطاعات تدل على أختها والطاعات تدل على بعضها، فهيتمادى، مش هيستغفر، مش هيتوب، هيتمادى في الذنب، هيتمادى في المعصية، هيتمادى في الحرام، لأن الشيطان غره. فالخوف والرجاء قائدان يبعثان على العمل، وما لا يبعث على العمل فهو غرور. وتوضيح هذا أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة وإيثار المعاصي، وده في الحقيقة ليس رجاء حقيقيا، ليس رجاء حقيقيا، لأنه لو كان رجاء حقيقيا لأحسن العبد العمل ولأحسن العبادة والطاعة، لأنه يعلم أن الطاعة سبب في دخول الجنة، فطالما أنه يرجو رحمة الله فهو يتعرض لها، هيتعرض لها بالطاعة والعبادة. والعجب أن القرن الأول عملوا وخافوا، ثم أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير واطمأنوا. انظر إلى الأنبياء وبعدهم الصحابة، كيف كان خوفهم من الله عز وجل، وكيف كان بكاؤهم، وكيف كانت خشيتهم لله مع شدة الاجتهاد والعمل الصالح، مع البذل والتضحية والعمل والاجتهاد وبذل كل غالي وثمين، مع مداومة العمل بالليل والنهار. بعض السلف ظل سنين لا ينام إلا غفوات، وما بين صيام وقيام وطاعة وصدقة وسائر أنواع العبادات، ومع ذلك كانوا في خوف شديد من الله عز وجل. ومن بعدهم ده الإمام الغزالي رحمه الله بيتكلم على عصره، فبالك لو إيه؟ لو رأى أهل هذا الزمان، يقول لك هؤلاء أمنوا مع التقصير، في تقصير في حق الله عز وجل، في تقصير في الطاعة، في تقصير في العبادة، مع ذلك آمنين في غاية الأمن والاطمئنان. يقول عن أهل، عن هؤلاء الذين أمنوا مع التقصير: أتراهم عرفوا من كرم الله تعالى ما لم يعرف الأنبياء والصالحون؟ يعني ترى هؤلاء أنه بيعرف من فضل الله ومن رحمته ومن كرم الله ما لا ما لم يعرفه الأنبياء والصالحون؟ لا طبعا، وإنما اغترار، غرهم الشيطان بهذا، أنساهم العمل للآخرة، غرهم بالدنيا وأنساهم عمل الآخرة. ولو كان هذا الأمر يدرك بالمنى فلما تعب أولئك وكثر بكاؤهم. ولمثل هذا ذم أهل الكتاب بقوله يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. القضية مش قضية أمان ولا أحلام، قضية تعب واجتهاد فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وأما من اغتر بصلاح آبائه فهل يذكر قصة نوح عليه السلام مع ابنه، وإبراهيم عليه السلام مع أبيه، ومحمد صلى الله عليه وسلم مع عمه؟ يعني لو أن العبد أساء لا ينفعه نسبه ولا ينفعه صلاح آبائه وأجداده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني النسب مش هرفعك درجات في الجنة، النسب مش هطلعك من النار إلى الجنة، ولا حيدخلك الجنة. النسب في ذاته مش هيكون كده، لأن نوح عليه السلام ابنه كان كافرا، ونوح أول رسول إلى بني البشر وأحد أولي العزم من الرسل، لكن لما كفر ابنه خلد في النار. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كفر أبوه خلد في النار، ولم ينفعه أن ابنه كان خليل الرحمن، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، لكنه لما مات على الكفر لم ينفعه هذا النسب، لم ينفعه أن ابن أخيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ويقرب من هذا الغرور غرور أقوام لهم طاعات ومعاص، إلا أن معاصيهم أكثر، وهم يظنون أن حسناتهم ترجح، فترى الواحد منهم يتصدق بدرهم ويكون قد تناول من الغضب أضعاف ذلك، ولعل الذي تصدق به من المغصوب ويتكل على تلك الصدقة وما هو إلا كمن وضع درهما في كفة وألفا في أخرى ثم رجى أن يرجح الدرهم بألف. من أصناف المغرورين من أصحاب المعاصي اللي بيعمل حسنات وسيئات، بيعمل خير وشر، بيعمل طاعات ومعاصي، بس لا ينظر إلا إلى طاعاته فقط، لا ينظر إلى المعاصي، بينظر أنه هو صلى لكن ما بينظرش أنه اغتاب الناس، ما بينظرش أنه هو نم، ما بينظرش أنه هو خطف أعراض الناس، ما بينظرش أنه أكل حرام، ما بينظرش أنه عمل معاصي، لا ينظر إلى ليه؟ إلى طاعته فقط. فده بقول لك تشبيهه كأي كإنسان وضع درهم في كفة وألف في كفة، ميزان. تخيل لو أنت حطيت في كفة من كفات الميزان كيلو، في الكفة الثانية ألف كيلو، مين هيرجع؟ الألف طبعا، مش كده؟ لو أن إنسان يرجو أن الكيلو الواحد ده هو اللي يثقل عن الألف يبقى ده مغرور، مغرور ليس بعاقل. فبيقول لك ما تبصش بس لليه؟ للطاعات، لذا أنت تنظر إلى عملك كله، زي ما بتعمل الطاعات نفسها أنت لا تدري هل قبلت أم لا، والمعاصي أنت تحتاج إلى الاستغفار والتوبة. ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه، وسبب ذلك أنه يحفظ عدد حسناته ولا يحاسب نفسه على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه، كالذي يستغفر الله ويسبحه 100 مرة في اليوم ثم يظل طوال نهاره يغتاب المسلمين ويتكلم في أعراضهم فهو ينظر في فضائل التسبيح والاستغفار ولا ينظر في عقوبة الغيبة والكلام المنهي عنه. وطبعا هذا الباب في غاية الأهمية، لأن بيحصل عند الناس اغترار كثير جدا وغرور كثير جدا، لأن دي مرض خطير جدا نحتاج إلى علاجه. يحتاج الإنسان أنه لا يغر بشيء، لا بعمل ولا بنسب ولا بجاه ولا بسلطان ولا بغير ذلك. بيحتاج الإنسان أنه ينظر بعين البصيرة حتى لا يستهويه الشيطان ويجره من خلال ذلك إلى النار والعياذ بالله. محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى صلى في ليلة بآية واحدة بكى منها حتى استعجم لسانه، يعني ما عادش قادر على النطق، لم يعد قادرا على النطق. فخاف عليه أهله فاستدعوا له صديقه أبو حازم الأعرج رحمه الله، فسأله أبو حازم، سأل محمد بن المنكدر عن هذا الحال، ما الذي بلغ بك هذا المبلغ، كل دليل؟ فقال آية من كتاب الله هي التي فعلت بما ترى. قال وما هي؟ قال قول الله تبارك وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اغتر الإنسان، ظن في نفسه في الدنيا ما ظن، اعتقد أنه صالح وأنه طائع وأنه عابد، اغتر، غره الشيطان، ثم يظهر له يوم القيامة ما لم يكن يحتسب، ما لم يكن يتوقع، ما لم يكن يتخيل. ربما تكون أعماله هذه غير مقبولة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نسأل الله العافية. عاملة ناصبة أحد تفسيرات الآية، عاملة ناصبة أي في طاعة الله تصلى نارا حامية. يبقى عامل الصالحات وتعب فيها واجتهد وهيدخل النار. قالوا لأن أعماله لم تكن خالصة لله عز وجل. فالإنسان يحتاج إلى أن ينظر بعين البصيرة في نفسه، ما يغترش بأي شيء، يظل على الحذر على الدوام. فحال المؤمن كغريق على خشبة، كغريق على خشبة، إنسان في المحيط وكل ما يتعلق به الخشبة. شوف خوفه وفزعه قد إيه. هو المؤمن كده يظل على الدوام إلى أن يموت خائف، وأيضا راج، وأيضا محب. فالخائف الراجي المحب هيستقيم على الطاعة، هيفضل على طول مستغفر، عمره ما هيغتر ولا يصيبه الغرور أو الاغترار. قال بيان أصناف المغترين. ويقع الاغترار في الأغلب في حق أربعة أصناف: العلماء والعباد والمتصوفة والأغنياء. أكثر ما يقع الاغترار في هذه الأصناف الأربعة: العلماء والعباد، المتصوفة المقصود بهم الزهاد، والأغنياء. فأما أهل العلم فالمغترون منهم فرق: منهم من اغتر بعلمه وأهمل تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها بالطاعات. اغتر أن عنده علم ولم يجتهد في حفظ جوارحه عن الحرام والاجتهاد في الطاعة، ظن العلم لوحده كفاية. ومنهم من أحكم العلم والعمل الظاهر، ده درجة أعلى، إن هو اجتهد في العلم في حفظ المسائل، أحكم العلم وعمل طاعات وعبادات بالجوارح، لكنهم لم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات المذمومة منها كالكبر والحسد والرياء وطلب العلو والشهرة. أهمل تفقد القلب وتنقية القلب وتطهيره من هذه الأمراض الخطيرة، الكبر والحسد أو الرياء، حب الشهرة، حب الظهور، حب المدح. ومنهم من علم أن هذه الأخلاق مذمومة، ولكنهم ظنوا أنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك. ده نوع برضو من الاغترار، أنه أحكم العلم والعمل، لكن ظن وعرف قبح وسوء هذه الصفات، لكنه ظن أنه بعيد عن الوقوع فيها. لا، هو أرفع من أن يبتلى بها، ما بينظرش أنه ممكن تصيبه هذه الأشياء، لا ينظر إلى ذلك. والإنسان يحذر من ذلك، لا يغتر أبدا بهذه الصورة. إذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا إياه كل صباح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك قال بعض السلف: من يأمن بعد إبراهيم؟ يبقى مسألة أن الإنسان بعيد عن هذه الصفات، أن مش ممكن تصيبه، ده أمر في غاية الخطورة. لا، لست بعيد. هل عندك عهد أو وعد من الله لذاتك، لشخصك أنت، أنك لا تبتلى بهذا؟ هل أوحي إليك بهذا عشان تقول أن الإنسان بعيد؟ لا لا، مش ممكن أبدا يصيبه هذا. ده إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. النبي يدعو بهذا الدعاء، فكيف بغيرهما؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم خليلي الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا كان الخليلان على هذا النحو فكيف بنا؟ ومنهم من أحكم العلم وطهر الجوارح وزينها بالطاعات، وتفقدوا قلوبهم بتصفيتها من الرياء والحسد ونحو ذلك، ولكن بقيت في زوايا القلب خفايا من مكائد الشيطان لم يقطنوا لها وأهملوها. فترى أحدهم يسهر ليله وينصب نهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها، ويرى الباعث على ذلك الحرص على إظهار دين الله، وربما الباعث على ذلك طلب الذكر وانتشار الصيت. ممكن يفضل طول الليل يذاكر ومحص ويكتب ويدور، يظن أنه بيعمل كده لله، وحقيقة الأمر أنه ما هو إلا لطلب الذكر والرفعة والمكانة عند الناس. ولذلك على الإنسان وعلى طالب العلم، عليه مع طلب العلم عمل الجوارح وتفقد القلب ومحاسبة النفس وتفقدها مع عدم الأمن والاغترار. الصنف الثاني أرباب التعبد والعمل. فريق منهم اشتغل بالنوافل والفضائل وأهمل الفرائض. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض مقدمة على النوافل، والإنسان يبدأ بالفرائض، يجتهد في الفرائض، ثم بعد ذلك النوافل. فخطأ شديد الإنسان يكثر ويجتهد في النوافل مع إهماله الفرائض. وفريق منهم اغتر بالصوم، وربما صام الدهر ولا يحفظ لسانه من الغيبة والفضول، ولا بطنه من الحرام، ولا خواطره من الرياء. ومنهم من يلتذ بصوته في القرآن معرضا عن معانيه، لا يتدبر ولا يفهم. البعض يجتهد في بعض الأعمال الصالحة، ومع ذلك فهو لا يحفظ لا لسانه ولا بطنه ولا خواطره من المعاصي. ينبغي عليه مع هذا الاجتهاد في العمل الصالح ترك الحرام والمعاصي. ومنهم من يلتذ بصوته في القرآن معرضا عن معانيه، أهم حاجة عنده المخارج الحروف، يقول كويس، صوته يبقى كويس، الناس تنبسط وهو بيقرأ. لابد مع تحسين الصوت وتحسين القراءة من التدبر والتفهم والعمل بالقرآن. ومنهم من يهتم بالحج ولا يخرج من المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال، ومنهم من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونسوا أنفسهم. الإنسان يأمر وينهى ويجتهد في إصلاح نفسه، يعني لا يترك الأمر والنهي لبعض المعاصي الموجودة فيه، لا، ده هو يجتهد في الأمر والنهي وفي دعوة الناس مع الاجتهاد أيضا في إصلاح نفسه، ما يتركش الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بحجة أنه هو فيه ذنوب أو فيه معاصي، لا، ده يجتهد في إصلاح نفسه في الاستغفار من هذه الذنوب والمعاصي، يجتهد في ترك هذه الذنوب والمعاصي مع أيضا اجتهاده في الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعوة الناس إلى الله عز وجل. ومنهم من زهد في المال وقنع بالدون من اللباس والطعام، وهم مع هذا شديد الرغبة في الرياسة والجاه، فقد تركوا أهون الأمرين وباءوا بأعظم المهلكتين. ممكن الإنسان يكون في ظاهره زاهد ويرضى بالدون من الدنيا، لكن قلبه منعقد على حب الشهرة والرياسة والجاه. الصنف الثالث المتصوفة، قصد بهم الزهاد. منهم من اغتر بالزي والنطق والهيئة ولم يتعبوا أنفسهم في مجاهدة النفس، ثم هم يتكالبون على الحرام والشبهات ويمزق بعضهم أعراض بعض. إن القضية مش قضية ملبس، مش عشان تكون زاهد إن يكون الإنسان شعره منكوش ومبهدل وهدومه مقطعة، ده مش زهد. الزهد ثقتك في الله، الزهد رغبة القلب في الآخرة وعدم الرغبة في الدنيا، مش مسألة إيه؟ ملابس أو مطاعم أو مشارب. ومنهم من يدعي أن له مقامات وأحوالا ولا يعرف من تلك الأمور إلا الأسماء. ومنهم من اغتر فادعى صلاح القلب وطهارته واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال الصالحة واقتحموا الشهوات. بعض زي البعض يقول لك ربنا رب قلوب، واحد قلبه طاهر، قلبه نقي، قلبه أبيض صافي. صحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وما في القلب يظهر على البدن. لكن الإنسان يبقى ترك للصلاة ومختلف للمعاصي والذنوب ومرتكب للحرام، وبعدين يقول لك أنا قلب نظيف؟ طب إزاي؟ طب اللي لما اللي قلبه نظيف بيعمل كل ده، أمال اللي قلبه مش نظيف بقى هيعمل إيه؟ لا، ده هذا مغرور. لو إن القلب طاهر ونقي لابد أن يظهر ذلك على الجوارح في صورة ترك الحرام والعمل الصالح. لو القلب فعلا أبيض وصافي مش هيعمل الحرام، مش هيعمل الذنوب والمعاصي. الصنف الرابع أرباب الأموال. منهم من يحرص على بناء المساجد والمدارس والقناطر وغيرها ليكتب اسمه عليها ويبقى بعد الموت أثره، ولا ينفق دينارا ليكتب اسمه في الموضع الذي ينفقه فيه. يعني كل همه أنه بس يتعرف، لازم تكون اليافطة اللي فيها اسمه موجودة، لو ما فيش يفط يبقى ما فيش ايه؟ ما فيش صدقة، فيش بذل، نسأل الله العافية. ومنهم من يهتم بزخرفة المساجد بما يشغل المصلين، ومنهم من يبخل بإنفاق المال وينشغل بالعبادات دون الإنفاق كالصلاة. يبقى عنده مال ومال كثير لكنه لا ينفق منه، أقول لك يجتهد في الصلاة في الصيام، العبادات اللي ما فيهاش ايه؟ اللي ما فيهاش بذل، اللي ما فيهاش دفع فلوس، يبخل ايه؟ بماله. قال فإن قيل فما ذكر من مداخل الغرور أمر لا يكاد يتخلص منه أحد ولا يمكن الاحتراز منه. لكن بقول لك العلاج ايه؟ الجواب ايه؟ وطبعا قال لك كيف يغتر الإنسان عشان الإنسان يحذر من كده، يفتش في نفسه هو فيه صفة من دي ولا لا، عشان الإنسان يفضل على حذر من هذه الأمور. موضح لك، وضح لك المرض، وضح لك أسبابه وحذرك منه، فما تبقى إلا أن تبتعد أنت عنه. وبعدين برضو إيه؟ جاب لك علاج آخر. قال فالجواب أن مدار أمر الآخرة على معنى واحد، وهو تقويم القلب، ولا يعجز عن ذلك إلا من لا تصدق نيته. فإن الإنسان لو اهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا لنالها، وقد فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. يبقى إصلاح القلب مع اهتمام الإنسان بأمر الآخرة، نظره إلى الآخرة، أن تكون الآخرة في قلبه والدنيا في يديه، هدفه غايته الآخرة مش الدنيا. لو أن الواحد منا يهتم بآخرته كما يهتم بدنياه لفاز وسعيد بإذن الله وبرحمة الله عز وجل. شوف اهتمامنا بالدنيا قد إيه، لو أنت بتهتم بالآخرة بالطاعات زي ما أنت بتهتم بمدرسة ابنك، زي ما أنت بتهتم بنظافة ثيابك، زي ما أنت بتهتم كده أن أنت تكون شقتك على شكل معين وفيها عفش معين، زي أنت ما بتهتم كده وتحرص أن أنت تكون في شغلك مجتهد وناجح. لو إحنا اهتمنا بالآخرة بهذه الصورة سيكون حالنا مختلف تماما عما نحن فيه. قال: ويستعان على التخلص من الغرور بثلاثة أشياء. وفي في في النص صفحة دي لخص الكتاب كله، المجلد الكبير ده لخصه كله في الصفحة دي، ولخص العلاج كله والمنهج كله في الصفحة دي أو في نص الصفحة دي. قال: ويستعان على التخلص من الغرور بثلاثة أشياء: العقل، وهو النور الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء، والمعرفة التي بها يعرف الإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته. وفي كتاب المحبة وشرح عجائب القلب والتفكر، وكتاب الشكر، إشارات إلى وصف النفس ووصف جلال الله سبحانه، ويحصل به التنبيه على الجملة، ويستعين على معرفة الدنيا والآخرة بما ذكر في كتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر الموت. فإذا حصلت هذه المعارف ثار من القلب بمعرفة الله تعالى حب الله. إذا عرف جلال الله عز وجل وعظمته سبحانه، وعرف الدنيا وعرف الآخرة، ثار من القلب محبة الله عز وجل، أحب القلب ربه تبارك وتعالى. وبمعرفة الآخرة حب الرغبة، حب شدة الرغبة فيها، وبمعرفة الدنيا شدة الرغبة عنها. كل إنسان ما يعرف الدنيا يتركها يتجافى عنها، وكل ما يعرف الآخرة يزداد اجتهادا في طلبها، فيصير أهم أموره ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة. وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه صحت نيته في الأمور كلها واندفع عنه كل غرور. إذا غلبت إرادة الآخرة على إرادة الدنيا صحت النية، فصار الإنسان مخلص لله عز وجل، ليس له هم إلا رضاه تبارك وتعالى، واندفع عنه كل غرور وكل اغترار. إذا أحب الله أطاعه وعبده، إذا عرف الآخرة اجتهد في طلبها، إذا عرف الدنيا لم تكن لها قيمة عنده. فإذا غلب حب الله تعالى على قلبه لمعرفته به وبنفسه، واحتاج إلى الأمر الثالث وهو العلم، ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله تعالى وآفاتها، والعلم بما يقربه منه ويهديه، والعلم بآفات الطريق وعقباته وغوائله، وجميع ذلك أودعناه في كتابنا هذا. يعرف كيف يسلك الطريق إلى الله عز وجل، يعرف كيف يصل إلى الله، إلى رضاه تبارك وتعالى، يعرف الآفات التي تعترضه في الوصول إلى الله من الصفات المذمومة، من الذنوب، من المعاصي، من الأمور التي تعوقه عن طلب الآخرة وعن الوصول إلى الله عز وجل، فيترك. فإذا عرف هذه الأشياء يتركها، فيعرف من ربع العبادات والعادات ما هو محتاج إليه وما هو مستغن عنه، ويتأدب بآداب الشرع، ويعرف من ربع المهلكات جميع العقبات المانعة من طريق الله تعالى، وهي الصفات المذمومة في الخلق، ويعرف من ربع المنجيات الصفات المحمودة التي لابد أن توضع خلفا من الصفات المذمومة بعد محوها، فإذا احتاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور، وإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائفا من أن يخدعه الشيطان ويدعوه إلى الرياسة، ويخاف عليه أيضا من الأمن من مكر الله تعالى. يعني مع كل الاجتهاد وترك الحرم وترك المعاصي مع هذه الاستقامة، فهو خائف على الدوام أن يخدعه الشيطان فيجره إلى حب الشهرة أو الرئاسة أو المكانة والمنزلة بين الناس فيعمل لهذا، فيبتدي تكون نيته لإيه؟ لهذه الأشياء، تفسد النية ويفسد العمل. وأيضا لا يأمن من مكر الله، لا يأمن من مكر الله تبارك وتعالى أبدا. ولذلك أقيل: الناس كلهم هلك إلا العالمون، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. لكن هذا لا يصح حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله للشيطان حين قال له عند الموت: فتني. الإمام أحمد في لحظاته الأخيرة عند الوفاة كان بيغمى عليه، فسمع ابنه منه وكان بجواره وهو يقول: ليس بعد. بيقول الكلمة دي: ليس بعد. فسأله ابنه عن هذا، يعني سمعتك بتقول ليس بعد، فقال: جاءني الشيطان فقال: فتني أحمد. فتني ما قدرتش ايه أضلك، فتني، ظل على الطاعة والاستقامة والعبادة والجهاد والاجتهاد. نسأل الله عز وجل أن يرحم علماء المسلمين أجمعين. فقال: فتني. فقال: لا، قد بقي لي نفس واحد. تخيل، لا يأمن في آخر اللحظات. شوف كل عمل الإمام ده كله، إمام من أئمة المسلمين، شوف وقفته في وجه المبتدعة، وثباته في وجه الضلال الذين أرادوا أن يحرفوا المسلمين عن عقيدتهم. شوف علمه وتعليمه وبذله وأعماد اليوم دي كلها، وفي آخر لحظة سنقوله فتني، يقول له لسه لا. فلا ينبغي أن يفارق الخوف قلوب الأولياء أبدا. نسأل الله تعالى السلامة من الغرور وحسن الخاتمة، إنه قريب مجيب. هذا آخر كتاب الغرور، وبه تم ربع المهلكات. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من كل شر من كل سوء. نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.